وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي من شرح كتاب سبيل الرشاد عند قاعدة مهمة، وهي أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه تبارك وتعالى، فلا يمكن أبدا أن يقع نص متعارضا مع العقل. فمتى ما رأيت عقلك يتنافر مع بعض النصوص فاعلم أن هناك آفتين. الآفة الأولى إما أن يكون النص في ذاته ليس بصحيح، فلا بد أولا أن تبحث عن صحة النص. وإذا قلنا بأن البحث عن صحة النص فإنما نقصد إذا كان النص من السنة، وأما إذا كان من القرآن فلا جرم أنكم تعتقدون أنه كله متواتر. فإذا تبينت أن النص صحيح فانتقل إلى الأمر الآخر، وهو أنه لا بد أن يكون ثمة آفة حجبت العقل عن النظر الصحيح في النص. لكن متى ما توفرت سلامة العقل وصحة النص فأقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم، أنه لا يقع تعارض بين نص صحيح أو نص ثبتت صحته وعقل ثبتت صراحته. واعلم وفقنا الله وإياك أن أعظم ما تعارض به النصوص ثلاثة أشياء، أعظم ما تعارض به النصوص ثلاثة أشياء، أعظم ما تعارض به النصوص ثلاثة أشياء. قوم يدعون أن العقل يتعارض مع النقل، وأخذنا فيها هذه القاعدة، وهي أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. وهناك طائفة تعارض النصوص بالواقع، تعارض النصوص بالواقع، يعني بمعنى أنهم يأتون بواقع ويقولون بأن هذا الواقع يتعارض مع النص، فالنص يدل على كذا وكذا ولكن الواقع يتعارض معه. ونحن نقسم بالله العلي العظيم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح مع واقع صريح. ومتى ما رأيت نصا يتعارض في الظاهر مع الواقع فاعلم أنك بين آفتين. فاعلم أنك بين آفتين، إما أن يكون النص في ذاته ليس بصحيح فلا بد أولا من البحث عن سلامة النص، فإذا تأكدت وتثبتت من سلامة النص وصحته فإذا أنت لم تفهم الواقع على وجهه الصحيح. فإن كثيرا من الناس يرى واقعا بعقله أو بنظره واجتهاده وحقيقة الواقع ليست كما يفهمها هو، لكن متى ما فهم الواقع على وجهه الصحيح فأقسم بالله أنه لا يتعارض أبدا مع نص صحيح. والمعارضة الثالثة أن قوم عارضوا نصا بنص، فهناك طائفة عارضوا آية بآية أو آية بحديث أو حديث بحديث. وأنا أقسم بالله أيضا ولا أقصد الإكثار من القسم إلا في هذه الأمور العظيمة الشرعية العظيمة، أنه لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان مطلقا، والله لا يمكن أن تتعارض آية مع آية أو حديث مع حديث أو آية مع حديث، لا يمكن أبدا مهما فتشت ومهما نظرت ومهما اجتهدت في البحث عن آية تعارض حديثا أو آية تعارض آية أو حديثا يعارض حديثا فإنك لن تجد أبدا، لن تجد أبدا. ولكن المشكلة هي في العقل الناظر، هي في العقل الناظر، لأن بعض العقول قد تكون متلوثة ببعض اللوثات الفلسفية الكلامية المنطقية، أو عشعشت فيها بعض القواعد المخالفة للمنقول أو المناقضة للمعقول، فحينئذ يرى أن النص يتعارض مع هذا النص، أو يرى أن النص يتعارض مع هذا الواقع، أو يرى أن النص يتعارض مع العقل. فهذه ثلاث قواعد شدوا عليها بأيديكم: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، الثانية لا يتعارض نص صحيح مع واقع صريح، الثالثة الأدلة الصحيحة لا تتعارض لأنها متفقة ليست بمفترقة ومتآلفة ليست بمختلفة. ونكمل بعد هذه المقدمة من باب ربط الدرس الثاني بالدرس الأول على ما توقفنا عليه، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله: هو الأسلم والأعلم والأحكم ويقول. نعم، وهذه قاعدة متفق عليها بين السلف، أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. فمذهب السلف جمع هذه الصفات الثلاث، فهو الأسلم لأن من دان به واعتقد مقتضاه فإنه سالم من كل شبهة وناج من كل شهوة في الدنيا، وإذا جاء يوم القيامة فهو سالم من النار. فإن من اعتقد عقيدة السلف رحمهم الله تعالى فسيكون في سلامة وأمن وأمان وراحة بال واطمئنان روح في الدنيا، وسوف يكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة، فهو سالم في الدارين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن دان بعقيدة السلف فلن تمسه، فلن يمسه الضر، ولن يمسه شيء من الفساد العقدي في الدنيا، ولن يمسه شيء من العذاب بإذن الله يوم القيامة إذا جاء به كاملا محققا. وهو الأعلم أيضا لأن مذهب السلف مبني على الكتاب والسنة، وهما رؤوس العلم. لا تجد عقيدة من عقائد السلف إلا وهي مبنية ومرتكزة على آية من كتاب الله أو نص صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهما رؤوس العلم، وما بني على العلم فهو علم. وأما عقائد القوم من أهل البدع فإنما هي مبنية على الاستحسانات الباردة والأمزجة الكاسدة أو القواعد الباطلة أو المرويات المنكرة الموضوعة المكذوبة أو على العقول المجردة عن نور الدليل. فلذلك تجد عقائدهم مهزوزة، ليست بعلم، وإن ظنوها علما وهي في حقيقتها مجرد خيالات وتهوكات وتخرصات وأوهام وظنون لا تمت إلى الحق بصلة أبدا. أما عقائد السلف فلا، لا تجد عقيدة إلا وهي مرتكزة على شيء من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب السلف أحكم أيضا لأن من دان به فقد أطاع الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله هي الحكمة، لأن من دان به فإنه يطلب لنفسه النجاة، والحكيم هو الذي دائما يطلب لنفسه النجاة. فمن دان بمذهب السلف فقد نصح لنفسه ونصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسعى في خلاص نفسه من كل شبهة وشهوة، وسعى في خلاص نفسه من عذاب القبر ومن العرصات يوم القيامة ومن عذاب جهنم. كل هذا يكون باتباع منهج السلف. فإذا مذهب السلف يتصف بهذه الصفات الثلاث: أنه الأسلم، وأنه الأعلم، وأنه الأحكم. قلنا لأهل البدع: بماذا تصفون منهج السلف؟ فقالوا لنا: إننا نصف منهج السلف بأنه المذهب الأسلم، لكن مذهبنا نحن أي الخلف هو الأعلم والأحكم. ألا شاهت هذه الوجوه وكذبوا؟ هذا دجل، هذا تلبيس وزخرف قول. والله مذاهبهم لا تحمل واحدة من هذه الصفات. فليست هي الأسلم، لأن الشارع قد شهد بأن من حاد عن طريق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإنه في ضلال وغواية في الدنيا وفي عذاب وجحيم يوم القيامة. كيف يكون مذاهب المعتزلة هي الأسلم؟ كيف يكون مذهب الخوارج هو الأسلم؟ كيف يكون مذهب الرافضة هو الأعلم والأحكم؟ لا يمكن أبدا. ولكن القوم يدعون وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وإنما هي مجرد دعاوى وتخرصات يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. فهم يلبسون ثوب الزور ويفخمون مذاهبهم ويصفونها بهذه الأوصاف المحببة للنفوس من باب دغدغة المشاعر فقط، وإلا والله مذاهبهم هي الهلاك بعينه، وهي الضلال برمته، وهي المخالفة برأسها. ومن دان بها فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله وعذابه وسخطه يوم القيامة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فلا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على مذهب السلف، أسأل الله أن يثبتني وإياكم المسلمين جميعا على منهج السلف. الثبات يا أهل السنة، الثبات، اثبتوا، اثبتوا على هذا المنهج، وأكثروا من دعاء الله عز وجل بأن يثبتكم حتى تلقوه. فإن من لقي الله عز وجل بهذا المنهج الصحيح فإنه يرجى له المغفرة والرضوان ودخول الجنة الدخول الابتدائي إن شاء الله، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ويقولون ما ما ترفع ما ترفع بعد صوتك شوي، خلينا والله ودك في إمكانية أبشر ارفع. أحسن الله إليكم. ويقولون أن القول في الصفات كقول نقص شوي نقص شوي الله أحسن الله إليكم. ويقولون أن القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الأسماء، ويعلمون معاني. هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي من قواعد أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وغفر له ورفع الله قدره ومنازله في الدارين، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وعامة علماء أهل السنة والجماعة، فما أجمل أثره علينا. هذه قاعدة عظيمة عند أبي العباس في التدمرية، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، أي القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذاته تماما. فأي قول تقوله في ذات الله فقله مباشرة في صفاته. إياك أن تعطي الذات قولا وتعطي الصفات قولا آخر فتكون قد فرقت بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فإذا قلت أنا أؤمن بأن ذات الله عز وجل موجودة، فيجب عليك أن تقول أيضا إن صفات الله عز وجل موجودة، فإننا نثبت ذات الله عز وجل إثبات وجود لا إثبات تكييف. وإذا كنت تعتقد بأن لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فيجب عليك مباشرة أن تعتقد بأن لهذه الذات أيضا صفات لا تماثل صفات المخلوقين. إياك أن تقول له ذات لا تماثل الذوات، وأما صفاته فتماثل صفات المخلوقين، تقع في التناقض، هذا خطأ عظيم هذا. وإذا قلت بأن ذات الله عز وجل ذات كاملة من كل وجه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فيجب عليك مباشرة أيضا أن تقول بأن لهذه الذات صفات كاملة من كل وجه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فكما نقول في الذات نقول في الصفات مباشرة. أما غيرنا من أهل البدع فإنهم متناقضون، يقولون في ذات الله عز وجل قولا، ويقولون في صفاته وأسمائه قولا آخر. اقرن هذه القاعدة بالقاعدة الثانية، وهي قاعدة مهمة، القول في الصفات كالقول في بعضها، يعني أن ما تقوله في صفة واحدة يجب عليك مباشرة أن تقوله في سائر صفات الله عز وجل. إياك أن تعطي الوجه قولا وتعطي الرحمة قولا آخر، أو تعطي اليد قولا وتعطي الاستواء قولا آخر، أو تعطي نزول الله إلى السماء الدنيا قولا ثم تعطي ساق الله عز وجل قولا آخر، أو تعطي علوه قولا ثم تعطي سمعه وبصره قولا آخر، هذا تناقض، إياك أن تقع في شيء من ذلك. فأي شيء تقوله في صفة واحدة فيجب عليك لزاما أن تقوله في سائر الصفات. والقول في البعض لها جميعا فكل ما أذكره سميعا. وهذه القاعدة ترد ردا صريحا على الأشاعرة الذين يؤمنون بسبع صفات لله عز وجل فقط، ويقولون فيها قولا خاصا، وأما بقية الصفات فيقولون فيها قولا آخر. فهم يثبتون لله عز وجل ما ذكره الناظم بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه هي الصفات التي يثبتها الأشاعرة، وأما ما عداها فلهم كلام آخر. فإذا أعطوا الباب الواحد، أعطوا الباب الواحد قولين مختلفين، فوقعوا في التناقض. ولذلك إذا أردت أن تفحم أشعريا فقل له: أعطني قانونا وفرقانا يفرق لي بين الصفات التي أثبتها وبين الصفات التي نفيتها، لما أثبت هذه السبع ونفيت ما عداها؟ أعطني فرقانا، وأي فرقان يعطيكه في الصفات التي أثبتها هو عين الفرقان الذي يلزمه في الصفات التي نفاها. فما يدافع به عن صفاته التي أثبتها، عن الصفات التي أثبتها، هو بعينه رد أهل السنة عليه في الصفات التي نفاها. فإذا قال السني له: يا أشعري، أنت تثبت لله عز وجل صفة السمع وتنكر صفة الاستواء، فما الفرق بين هذه وهذه؟ سيقول: أنا لو أثبتت صفة الاستواء لله لاستلزم أن يكون كاستواء المخلوقين، لأن المخلوق له استواء. فحينئذ بما نرد عليه نقول: طيب وأنت أثبتت صفة السمع وللمخلوق سمع، فإما أن تنفي صفة السمع عملا بقولك في صفة الاستواء، وإلا فيلزمك أن تثبت صفة الاستواء وإن كان المخلوق له استواء، كما أنك أثبتت صفة السمع مع أن المخلوق له سمع. فلما لم يمنعك وجود سمع المخلوق أن تثبت سمع الله، فلا يمنعنك وجود استواء المخلوق أن تثبت استواء الله، وإلا يقع في التناقض. سيقول لك: لا يا أخي، مو بصحيح كلامك، أنا أثبت سمعا لائقا بالله لا يقتضي مماثلة سمع المخلوقين. قلنا: أهلا وسهلا، قل هذا القول في أي شيء؟ في الاستواء. وأثبت لله عز وجل أيضا استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين. بل جاء أهل السنة وقالوا: يا معتزلي تعال تعال، هل أنت أيها المعتزلي راض عن الأشعري في هذه الصفات السبع؟ قال المعتزلي: لا والله ما رضيت، لا والله، أنا ود أنه نفاها وجمعنا وبدون صفات وخلاص، أسماء تكفي. المعتزلي يثبت الأسماء وينكر الصفات كلها. فقال: أنا زعلان عليه، الأشعري مهم اللي أعانى على نفي الصفات كلها، مو معينه على نفيها السبع عشان يفتك من أهل السنة ويرتاح؟ فالأشعري غضب على المعتزلي وقال: لا، أنا لا أستطيع أن أنكر هذه السبع، فإني ورثتها خالفا عن سالف، وقررها علماء مذهبي. فيورد المعتزلي، انتبهوا، يورد المعتزلي على سبع الصفات إرادات، أليس كذلك؟ طيب الأشعري سيقف صامتا أم سيدافع ويرد؟ أجيبوا يا جماعة، سيدافع ويرد. يجي أهل السنة يقولون: أعطنا ردك أيها الأشعري على المعتزلي فنرد به عليك في الصفات التي نفيتها. فأي دفاع يدافع به الأشعري عن الصفات السبع فيما يورده عليه المعتزلي فهو جواب السني على الأشعري فيما نفاه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة: وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته. في التدمرية قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، أي الأشعري، يقال له كما يقوله هو لمخالفه، أي من؟ المعتزلي، فيما أثبته. هذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أثبته. ولذلك الأشعري من أعظم الناس تناقضا في باب الأسماء والصفات، لكنه لو هداه الله عز وجل هداية توفيق وإلهام بعد أن هداه هداية دلالة وإرشاد وبيان، وأثبت الصفات كلها وأعطى الباب قولا واحدا كما فعله أهل السنة، لسلم من كل اعتراض ولبرئ من كل تناقض، ولكنه توفيق الله. فاحمدوا ربكم يا إخواني على الهداية، قولوا الحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قلوها الآن لعلكم تكونون من أهل قولها يوم القيامة. وقالوا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا إيش؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اعلم أن سيرك إلى الجنة يختلف باختلاف سيرك على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج الكتاب والسنة. فمن أسرع سيره في امتثال الكتاب والسنة هنا أسرعت قدمه هناك، ومن زلت قدمه عن الكتاب والسنة هنا زلت قدمه هناك، ومن أبطأ في سيره في امتثال الكتاب والسنة أبطأت هناك. فإذا هذا هو الامتحان الآن المعنوي، وسوف ترى نتائجه يوم القيامة واقعا بعينيك. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يمر ويمتثل الكتاب والسنة كمرور البرق، حتى إذا جئنا يوم القيامة على الصراط فإذا نحن بهذه المثابة وتلك المنزلة. إذن هما قاعدتان احفظوهما وفقكم الله. القاعدة الأولى: القول في الذات كالقول في الصفات. القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في بعضها. القول في الصفات كالقول في بعضها. القول في الصفات كالقول في بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. والقول في الصفات كالقول في الأسماء، ويعلمون معاني الصفات وينزلونها على المعاني المتقررة عندهم في لسانهم العربي، ويكلون علم كيفياتها إلى الله تعالى ويقولون. نعم، هذه قاعدة عظيمة في منهج السلف. أهل السنة يعلمون معاني الصفات ويكلون كيفياتها إلى الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويكلون كيفياتها إلى الله عز وجل. ولعلكم تسمحون لمحبكم الصغير أن يضرب لكم مثالا أو مثالين من واقعنا، ثم نترقى منهما إلى شرح هذه القاعدة إن أذنتم لي. المثال الأول، لو قلت لكم في واقعنا المعاصر، اشتريت بيتا في مدينة الدلم، اشتريت بيتا في الدلم، هل أحد منكم ينقدح في ذهنه سيارة؟ أجيبوني، هل أحد منكم ينقدح في ذهنه مزرعة؟ هل أحد منكم ينقدح في ذهنه حبلا أو قطارا؟ لما؟ لأنكم عرب وتعرفون معنى البيت، فمعنى البيت لا يحتاج إلى تعريفه لغة واصطلاحا، إذ أنتم عرب وأنا خاطبتكم باللسان العربي، فحملتم هذه اللفظة العربية على المعنى المتقرر عندكم وأحسنتم. إذن أنتم تعلمون معنى البيت ولا لا؟ لكن من منكم يصف لي كيفية البيت الذي اشتريته؟ أو ما تعرفونه؟ الكيفية ما تعرفونها؟ أنتم عرفتم المعنى طيب؟ أوليس علمكم بالمعنى ها يدلكم على الكيفية؟ الجواب لا. فإذا أنتم علمتم البيت من وجه وجهلتموه من وجه، فعرفتم البيت باعتبار معناه وجهلتموه باعتبار كيفيته. فإذا اللفظة الواحدة قد تعرف باعتبار معناها ولكن تجهل باعتبار إيش؟ كيفيتها. وضح المثال؟ مثال ثاني من واقعنا المعاصر أيضا، ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن كما قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل، ثم جاء بأصغر الأمثلة بعوضة فما فوقها، ما دام المثل يوصل الحق ويقرب الفكرة فحينئذ لا يستحي الإنسان أن يضرب هذا المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لأني رأيت في الدرس الماضي حدثني واحد قال أنت تضرب أمثلة ثم تقرنها بصفات الله، وتلك الأمثلة ليست يعني كما ينبغي إذا قارنتها بصفات الله. قلت لا، لله المثل الأعلى، وإنما هذه الأمثلة كالمرقاة العقلية التي تقرب المعنى الذي نريد فقط. مثال ثاني، لو قلت لكم اشتريت سيارة بالأمس، يا بيت وسيارة، يلا يلا من فضلك يا ربي، يلا نسأل الله أن يقلبها من مثال إلى واقع. اشتريت سيارة، هل أحد منكم ينقدح في ذهنه حمارا، بغلا، جمل، خيل، حبل؟ أبدا. ما الذي ينقدح في ذهنك؟ سيارة. لما؟ لأنك عربي وأنت تعرف العربية وتعرف معنى السيارة. لكن من يشرح لي كيفية السيارة التي اشتريت، موديلها ولونها ومراتبها وأمورها وصغيرها وكبيرها وعلويها وسفليها؟ من يستطيع أن يفصلها لي دقيق بدقائقها؟ ترى ما في أحد. لما؟ لأنه لم يرها. إذن هذه، إذن علم لفظ السيارة من وجه وجهل من وجه. فهمتم هذا؟ دعوا الأمثلة ثم نترقى بعد ذلك إلى ما نحن فيه. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويكلون كيفياتها إلى الله. فإذا سمعنا ويبقى وجه ربك، أنت عربي، أنت تعرف معنى الوجه. الوجه في اللغة العربية هو ما تحصل به المواجهة، فوجه الله معلوم باعتبار ماذا؟ المعنى، لأن الله خاطبنا في الوحيين باللسان العربي، ولم يخاطبنا باللسان العربي إلا وهو يريد منا أن نحمل تلك الألفاظ على تلك المعاني المتقررة في لغتنا العربية، إذ لا يمكن أبدا أن يخاطبك الله بلفظة وهو لا يريد معناها المتقرر في لسانك، إذ هذا إلغاز وهذا تلبيس وتدليس. ولبقاء الناس بلا كتاب وسنة إذا كان الحق ما قاله أهل البدع خير لهم من وجود الكتاب والسنة، لأنهم لم يزدادوا بالكتاب والسنة إلا إلغازا، إذ أن الله يخاطبنا بلفظة لها معنى عندنا في اللسان وهو لا يريد معناها الذي نفهمه. هذا ليس بصحيح. القرآن ما نزل للإلغاز والتعمية والتلبيس والإضلال، إنما أنزل الله وحييه كتابا وسنة للاهتداء وللبيان وللإرشاد. فلذلك لا تتصور أن الله يخاطبك بشيء إلا وهو يريد معناه الذي تفقهه أنت. فإذا قال ويبقى وجه ربك فقل نعم، الوجه معلوم المعنى، لكن كيفية وجه الله الذي هو عليه في الواقع هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، إذ كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاث طرق، إن انعدمت فأتحداك أن تعرف كيفيته. طريق الأول رؤية هذا الشيء، فأنت تجهل بيتي الذي اشتريته، لكن إذا ذهبت بك للمدينة ورأيته عرفت كيفيته. ما طريق العلم بكيفية ما كان غائبا عنك؟ رؤيته. هل أحد رأى الله في الدنيا حتى يتعرف على كيفية شيء من صفاته؟ الجواب لا يرى الله في الدنيا بعيني الرأس إجماعا، وإنما اختلفوا في رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هل رآه أو لم يره، وأكثر الصحابة والسلف الصالح على أنه لم يره بعيني رأسه. فإن قلت وماذا تقول في حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عائش رأيت ربي في أحسن صورة، نقول تلك رؤية منامية، والله يرى مناما لا يقظة. فإن قلت وكيف يرى مناما، نقول إذا فهمت القاعدة التي سأقولها فهمت الجواب، وهي أن الرؤية المنامية تختلف عن رؤية الواقع. أولم يرى يوسف والده وأمه وإخوانه على شكل الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا؟ فإذا قد يرى الإنسان في منامه نورا عظيما فيقر في قلبه أنه الله، أو يرى شيئا كبيرا فيقر في قلبه أنه الله، لكن يجب عليه إذا استيقظ أن يعلم أن الرؤية المنامية تختلف عن رؤية اليقظة. وعلى ذلك قول كثير من السلف رأيت ربي فقال لي كذا وكذا، فلا يقصدون به رؤيته على ما هو عليه في الواقع، وإنما رؤيا منامية، ويتوسع في رؤية المنام ما لا يتوسع في رؤية اليقظة. الطريق الثاني أن ترى شيئا يماثله، كأن أقول في جيبي قارورة ماء فما كيفيتها، أنت لم ترها الآن فجلست تفكر فقلت هي مثل هذه، فعرفت ما كان خفيا عنك لأنك رأيت مثيله. وهل لله مثيل في صفاته وكيفيتها حتى إذا اطلعنا على مثيله عرفنا كيفيته كيفيته جل وعلا؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفؤا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سمي. الطريق الثاني انقطع، بقي الطريق الثالث. نشوف الطريق الثالث، أن يخبرك الصادق عن كيفية الله عز وجل، عن كيفية صفاته. والمقصود بالصادق هنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخبرنا رسول الله وهو الذي يوحى إليه عن كيفية شيء من صفات الله؟ الجواب لا، أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه. أخبرنا أن لربنا علوا واستواء ولم يخبرنا أبدا عن كيفية هذا العلو والاستواء. أخبرنا أن لربنا يدا وسمعا وبصرا ونزولا ورجلا وساقا ولم يخبرنا أبدا عن كيفية شيء من ذلك. فكان الواجب علينا أن نثبت ما أثبته النص وأن نكف عقولنا عن التوغل فيما لا شأن لها به. فما سلم العقل إلا إذا عصم من الدخول أو الولوج في شيء من الغيبيات، فلا عقل في غيب. فإذا الله لم يرى في الدنيا بعين اليقظة، وتعلموا أنكم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت كما في الحديث، وليس له مثيل حتى نستدل به عليه، ولم يخبرنا الصادق عن كيفية شيء من صفاته. فأنشدكم الله، أنشدكم الله، كيف يعرف كيفية وجهه؟ كيف تعرف كيفية سمعه؟ كيف تعرف كيفية استوائه؟ الطرق كلها منعدمة. فإذا كان الواجب علينا أن نثبت ما أثبته النص وأن ننزله على المعنى المعروف المتقرر في لساننا العربي، ونكل كيفية الصفة إلى الله تبارك وتعالى. وكلكم تعرفون القصة التي حدثت للإمام مالك، وتروى عن شيخه ربيعة الرأي، وتروى عن أم سلمة، وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تصح إلا عن مالك. لما جاءه رجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو يسأل عن ماذا الآن؟ عن المعنى ولا عن الكيف؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال الكيف غير معقول، والمعنى غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيف غير معقول أي لا يمكن للعقول أن تكيفه لأنها لم تره إلى آخرها، والمعنى غير مجهول لأن الله خاطبنا به في اللسان العربي، والإيمان به واجب لوروده في الأدلة الصحيحة، وكل خبر ورد في الكتاب والسنة فالواجب إيش؟ الإيمان به، صدقنا وآمنا ولا لا؟ والسؤال عنه بدعة لأنه تكلف شيء ها لا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. أوليست آيات الاستواء سمعها أصحاب رسول الله؟ أوليست آيات العلو والسمع والبصر والنزول والرحمة والرضا والغضب والمقت سمعها أصحاب رسول الله؟ بلى. هل تكلف أحد منهم أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك؟ الجواب لا. فإذا إياك أن تحيد عن سبيل القوم، فيوليك الله ما تولى ويصلك جهنم وساءت مصيرا. اتبع سبيل المؤمنين. إياك أن تسأل عن كيفية شيء من صفاته، لأن طريق العلم بها غير ممكن. تفضل. ما أدري أنا شرحي واضح ولا مو واضح؟ مفهوم إن شاء الله. ترى بسألكم. يلا تفضل. أحسن الله إليكم. ويقولون إن أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة أيضا. أسماء الله مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات، سواء عبرت بقولك مترادفة أو عبرت بقولك متفقة كل واحد، وسواء عبرت بقولك متباينة أو عبرت بقولك مختلفة كل واحد، سواء قلت أسماء الله مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات هذا صح، وإذا أردت أن تقول أسماء الله متفقة من حيث الذات مختلفة من حيث الصفات فهذا صح. هذه القاعدة تحتاج أن نضرب أمثلة قبل أن ندخل في شرحها. أعطوني 5 أسماء من أسماء يوم القيامة يا إخوان، اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الصاخرة، يوم القارعة، وهكذا ولا لا؟ أسماء يوم القيامة متعددة، هل كل اسم منها يدل على يوم جديد أو أن الأسماء كلها تدل على يوم واحد؟ أجيبوا. أعيد السؤال مرة أخرى. هذه الأسماء ليوم القيامة، هل كل اسم منها يدل على ذات يوم جديد ولا كلها تدل على يوم واحد؟ أجيبوا يا جماعة، على يوم واحد. يعني هل هناك يوم للصاخة ويوم ثاني للطامة ويوم، ولا كلها يوم الطامة والصاخة والقارعة كلها ستكون في يوم واحد؟ كلها ستكون في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. فإذا أسماء يوم القيامة كلها تدل على ذات يوم واحد، إذن هي متفقة، كلها متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة. لكن تأمل هذه الأسماء وصفاتها، ماذا يعني اليوم الآخر؟ ماذا يعني أنه لا يوم بعده؟ ماذا يعني الصاخة أن فيه أصوات هائلة تصخ الآذان وصخيخ الأذن طنينها؟ القارعة أن فيه أهوالا عظيمة تقرع لها القلوب، وقرع القلوب شدة نبضها. إيش الأصوات التي ستكون يوم القيامة يا أخي؟ سماء تتشقق وكواكب تتكدر وشمس تصطدم وجبال تسير، أولا يصدر ذلك أصوات هائلة تصخ الأذان وتقرع القلوب؟ فإذا صار اليوم الآخر له صفة، والقارعة لها صفة، والصاخة له صفة أخرى، فهذه الأسماء لها صفات مختلفة لكن كلها تدل على يوم واحد. فإذا هي متفقة باعتبار دلالتها على يوم واحد، ولكنها مختلفة باعتبار دلالتها على صفة غير صفة الاسم الآخر، فكل منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. فإذا قيل لك هل أسماء القيامة متفقة ولا مختلفة؟ فإياك أن تقول متفقة وتسكت، وإياك أن تقول مختلفة وتسكت، بل قل هي متفقة في ذاتها باعتبار دلالتها على يوم واحد، ومختلفة باعتبار دلالتها على صفات متعددة، كل اسم منها له صفة يصف هذا اليوم بصفة غير صفة الاسم الآخر. ما فهمت؟ خذوا مثال ثاني. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحمد ومحمد والحاشر والعاقب ونبي الرحمة ونبي الملحمة، حتى عد له بعض أهل العلم أكثر من 100 اسم. الشاهد، هل هذه الأسماء تدل على محمد جديد؟ فمحمد يدل على ذات، وأحمد يدل على ذات أخرى، ولا كل هذه الأسماء تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذه الأسماء متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، لكن صفاتها، لا، صفاتها مختلفة. فمحمد، انتبه، هو من يكثر الحمد له، يعني الحمد الصادر من غيره له، فسمي محمد لكثرة الحمد الصادر له، فالله يثني عليه والملائكة تثني عليه في الملأ الأعلى ويصلون عليه، إذن الحمد الصادر من غيره له كثير، فسمي محمد لكثرة الحمد الصادر من غيره له. طيب ولما سمي أحمد؟ لكثرة الحمد الصادر منه هو. ولما سمي نبي الرحمة؟ لأنه بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما سمي بالعاقب؟ لأنه لا نبي بعده. ولما سمي بالحاشر؟ لأن الناس يحشرون على عقبه. وهكذا، إذن كل اسم منها يدل على صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الأول. فإذا سألتك وقلت وأتمنى أن تجيب، هل أسماء رسول الله متفقة أو مختلفة؟ والله إن جاوبت صح، مسكت راسك، وش فيك؟ أيوة، في الذات. يا سلام عليك، أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا، أشكر من بعد يفرح قلبي بالجواب. هل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام متفقة ولا مفترقة يا جماعة؟ طيب أجل، خذوا مثالا ثالثا. أسماء القرآن كثيرة ولا قليلة؟ أنتم نايمين اليوم، مش بلاكم. كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. الهدى، الشفاء، البر، القرآن، الكتاب. هل الذكر، هل كل اسم منها يدل على قرآن جديد أم كلها تدل على ذات القرآن المعروف؟ إذن هي متفقة باعتبار دلالتها على قرآن واحد، لكن كل اسم منها يصف هذا القرآن بصفة غير صفة الاسم الآخر. القرآن أي أنه مقروء، صفة القراءة. الكتاب أي أنه مكتوب. الفرقان أي أن من اعتقده ودان به وصدق به يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. الشفاء أنه شفاء، وينزل من القرآن ما هو شفاء. إذن هل أسماء القرآن متفقة ولا مفترقة؟ غيرك عاد نشوف. هل هي أخوي الكريم متفقة من حيث الذات ولكنها متباينة من حيث الصفات، مفهوم ولا مهم مفهوم؟ ما هم مفهوم. ناخذ مثال ثاني، ناخذ مثال رابع. أسماء الأسد، العرب إن عظمت شيئا أكثرت من أسمائه، ولذلك أسماء السيف كثيرة لأنه معظم عند العرب، وأسماء الأسد كثيرة لأنها معظمة عند العرب، وأسماء الذهب كثيرة لأنه معظم عند العرب. الأسد، الليث، الهزبر، الفاروق، الحفص، الغضنفر، سميدة من اسماء عزيز. أنا أجهله والله، هذا اسم أبوه ولا اسم الحرمة؟ هذه قبيلتنا يا شيخ. اي نعم. فإذا كلها أسماء أسد، هل كل اسم منها يدل على أسد جديد أو كلها تدل على جنس الأسد؟ لكن كل اسم منها يدل على صفة لهذا الأسد غير صفة الاسم الآخر. الآن لو سألتكم وقلت ولعلكم تجيبون، هل أسماء الأسد متفقة ولا مفترقة؟ أجيبوا. الأخ إسمين، والله فهمت، أنا فهمت، بس لا تلخبطني، تكفى لا تلخبطني، أنا زدني فهم معي. إذن هي متفقة باعتبار دلالتها على جنس الأسد، ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفة. الآن نرجع إلى أترك الأمثلة ونرجع إلى أسماء الله عز وجل، هل أسماؤه متفقة ولا مفترقة؟ وضحت القاعدة؟ وضحت القاعدة؟ هذه قاعدة عند أهل السنة، أسماء الله متفقة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. أنا شرحت لكم 4 أمثلة، أنا أريدكم أن تشرحوا لي القاعدة، إيش معنى أسماء الله متفقة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات؟ أريد فحلا أسدا هزبرا يشرح لي أنت. يلا أن أسماء الله سبحانه وتعالى. بس يا ويلك يا شوادريلك إذا أخطأت. أبشر أبشر. يلا همشي. أن أسماء الله تعالى كلها يعني تدل على أن إله واحد سبحانه. إلى أحسنت. أن أسماء الله كلها 99 والأكثر ما علمنا منه وما لم نعلم كلها تدل على ذات رب واحد. فالرحمن هو الرحيم باعتبار الذات، الكريم هو المهيمن باعتبار الذات، السميع هو البصير باعتبار الذات، العزيز هو الحليم باعتبار الذات. فإذا أسماء الله لا تدل على ذوات متعددة حاشا وكلا، وإنما كلها تدل على ذات واحدة. طيب واصل. وكل اسم له صفة معي تختلف. وكل صفة، وكل اسم له صفة إيش؟ مختلفة. مختلفة. السميع صفته السمع، البصير صفته البصر، وهل البصر هو السمع؟ مختلفة. الحليم صفته الحلم، الكبير صفته الكبر، وهل الكبر هو الحلم؟ الجواب لا. العلي صفته العلو، الحي صفته الحياة، وهل الحياة هي العلو؟ فإذا أسماء الله مختلفة باعتبار دلالتها على صفات متعددة، ولكنها متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة. فإن قلت قد أطلت بنا المقام، أنت تريد بهذه القاعدة تخالف أي الطوائف؟ أقول المعتزلة. فإن المعتزلة انقسموا إلى قسمين، فمنهم من قال إن أسماء الله مترادفة مطلقة من غير تفصيل، وطائفة أخرى منهم قالوا أسماء الله مختلفة مطلقة من غير تفصيل. من الذي أصاب منهم؟ ولا واحد ولا واحد. إنما الذي أصاب أهل السنة والجماعة حيث فرقوا بين دلالتها على ذات الله ودلالتها على صفاته، فقالوا متفقة من حيث دلالتها على الذات ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات. إن شاء الله أنها فهمتم ولا أعيد وأزيد أمثلة؟ واضح خلاص ماشي. يلا سم بالله. أحسن الله إليكم. ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد صفة من صفاته كفر. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه كفر. هذه قاعدة عند أهل السنة. من شبه الله بخلقه كفر، فمن قال وجه الله كوجوهنا فقد كفر، ومن قال عين الله كأعين خلقه فقد كفر. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن التكفير ينقسم إلى قسمين، ولعلكم تنظرون إلى محبكم ولا تنشغلوا عني لا بجوال ولا بالتفات يمين أو شمال، وأنا ودي هاللمبة اللي في وجهي ذي أوجعتني عيوني، ودنا تطفى، بس إن التصوير مو بصاير زين، أنا بيصير أبيض في الكاميرا لو طفوها صرت أسمر. خلا فالشاهد أقول إيش نقول؟ ماذا كنت أقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. إيش؟ شبه الله. واحد واحد بس. إيش؟ شبه الله. أي نعم. إلا أن أهل السنة يفرقون بين التكفير العام والتكفير المعين. فقولنا من شبه الله بخلقه كفر، إياكم أن تصبوا هذا التكفير على كل مشبه بعينه، لا، لأن هذا من باب التكفير بالوصف العام، والمتقرر عند العلماء أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وكذا قولنا من جحد ما وصف الله به نفسه كفر، إنما هو من باب التكفير بالوصف العام، فإياك أن تكفر كل من جحد شيئا من صفات الله بعينه حتى تثبت في حقه الشروط وتنتفي الموانع. فإذا هاتان قاعدتان، من جحد ما وصف الله به نفسه كفر، الثانية من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هما قاعدتان تكفيريتان، ولكن نهما من باب التكفير بالوصف العام لا من باب التكفير بالوصف المعين. لا بد أن نقول هذا، لا بد. وستأتينا في هذا المختصر المبارك إن شاء الله قواعد التكفير، وهي 13 قاعدة إن شاء الله في الدروس القادمة. من قال وجه الله كوجهي فقد كفر. لما ما العلة في تكفيره؟ لأنه مناقض لصريح القرآن القاطع. أين أنت من قول الله ليس كمثله شيء، وهذا يقول وجه الله كوجهي؟ أين أنت من قول الله لم يكن له كفوا أحد، وهذا يقول سمع الله كسمعي؟ أين أنت من قول الله عز وجل هل تعلم له سمية، وهذا يقول استواء الله كاستوائي؟ إذن هو خالف القاطع، النص القاطع، وخالف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. وكل من خالف النص القاطع كفر، وكل من خالف الإجماع المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. إذن هو كافر لتكذيبه لهذه الآيات ولمصادمته ومناقضته لمدلولها. ومن جحد الله ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. اعلم أن الجحود ينقسم إلى قسمين: جحود تأويل وشبهة، وجحود إنكار وتكذيب. جحود تأويل وشبهة وجحود تأويل وتكذيب. فإن كان جحوده جحود التأويل والشبهة فنتريث به ونترفق به حتى نكشف شبهته ونكسرها على صخرة الكتاب والسنة، ونبين له الحجة ونوضح له المحجة. فإن عرف وانكشفت شبهته وأصر كفر. هذا نتعامل معه بلطف وحنية شوي. كالأشاعرة والمعتزلة، هم لم ينكروها إنكار جحود وتكذيب للقرآن، لا، هم يقولون نؤمن بقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وأنها آية من القرآن، نحن لا نجحدها ولا نكذب بها، بس الآية اليد المذكورة فيها ليست هي اليد الحقيقية وإنما النعمة والقدرة. فإذا هم لا يجحدون جحود تكذيب وإنكار، وإنما يجحدون جحود تأويل وشبهة. وأما من قال أصلا أنا أكذب بآيات الوجه، أكذب بالآيات التي فيها اليدين، أجحد جحود تكذيب وإنكار النصوص الواردة في هذه الصفات، فهذا خالع الربقة الإسلام من عنقه مباشرة، ولا يحتاج لا إلى شبهة ولا تكشف ولا يحتاج إلى شيء. فإذا كل من جحد ما وصف الله به نفسه جحود تكذيب وإنكار فقد كفر، وإن كان جحود تأويل فيتريث ويترفق به حتى تنكشف شبهته، ثم بعد ذلك نعامله بما تقتضيه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وغفر الله لنا وله: وأن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله حق أن يتصف به، وكل نقص لا كمال فيه فالله حق أن ينزه عنه. نعم، هذه قاعدة أيضا متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة يسميها العلماء القياس الأولوي. وقد قسم العلماء القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولى. قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولى. قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولى. أجمع العلماء على أن النوعين الأولين لا يجوز إدخالهما في حق الله عز وجل، فالله لا يستعمل في حقه لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل. فإن قلت وما قصدك بقياس الشمول، أقول هو القياس المنطقي الذي عند المناطق، كقولهم مثلا يقولون الشمس طالعة، أو يقولون إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، فالنهار موجود إذن الشمس طالعة، ونقول بعد والسباه موجود إذن أنت خبر. فهم يدخلون الله عز وجل في هذا القياس، فيقولون مثلا كل موصوف باليد فتكون جارحة، فتكون جارحة، فبما أن الله وصف نفسه باليد فلا يجوز حملها على هذه اليد الجارحة، وإنما حملها على النعمة والقدرة. فهم يدخلون الله مع خلقه في قياس شمول تستوي أفراده، وهذا والله محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. وأقسم بالله ما قدر الله حق قدره من أدخل الله مع خلقه في قياس شمول. وأما قياس التمثيل فهو القياس الأصولي الذي يستعمله الأصوليون، كقولهم النبيذ مسكر فيكون حراما كالخمر، الذرة تكال فيدخلها الربا كالبر، وهكذا. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن قياس التمثيل لا يجوز في حق الله عز وجل. بقينا في أي قياس؟ قياس الأولى. وقد أجمع السلف على جواز إدخاله في حق الله عز وجل. ما حقيقة هذا القياس الأولى؟ أن تقول كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أولى به، لأن الله من أعطى المخلوق هذا الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. يعني مثلا أنا أستطيع أن أثبت العلم لله عز وجل بالعقل بهذا القياس، فتقول هل العلم كمال في المخلوق أو ليس بكمال؟ أجيبه، هل العالم أكمل ممن لا يعلم؟ هل الذي يعلم عندنا في واقعنا أكمل من الذي لا يعلم؟ طيب بما كمل؟ بالعلم. إذن العلم كمال في المخلوق. طيب من الذي أعطاه ذلك العلم؟ الله. أفا يعطيه هذا الكمال وهو غير متصف به؟ فإذا لما كان العلم كمالا في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. السمع كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. العلو كمال في المخلوق. أولا ترى الملوك دائما يطلبون السكن في الأماكن العالية ويكلمون الناس من الأماكن العالية؟ لأن العلو كمال في ذاته يطلبه الملوك. فإذا كان العلو كمالا في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق بالاتصاف به، فالله هو العلي. الحياة أوليست كمالا في المخلوق لا نقص فيها؟ الجواب نعم، فالله أحق أن يتصف بها. نعم. البصر أوليس كمالا في المخلوق؟ من يبصر أكمل في المخلوقين ممن لا يبصر، أليس كذلك ولا لا؟ الجواب نعم. فإذا إذا كان البصر كمالا في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. وهكذا دوالك، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. فإن قلت ولم تقول لا نقص فيه، لما لم تقل كل كمال في المخلوق فالله أحق أن يوصف به؟ فنقول لا، نحن نقصد الكمال المطلق من كل وجه، لكن هناك كمالات في المخلوقات ليست كمالا من كل وجه، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. هذا النوع من الكمال الناقص لا يدخل في قياس الأولى. فإن قلت اضرب مثالا، أقول نعم، الولد أوليس كمالا في المخلوق؟ من يولد له أكمل من العقيم أو العاقر الذي لا يولد له. فالرجل العاقر أو فالرجل العقيم أو المرأة العاقر هذا عيب في النكاح، هذا يعاب، مما يعاب به الإنسان أنه عاقر أو عقيم، ولا لا يا جماعة؟ إذا كان ذكرا فيوصف بالعقم، وإذا كان امرأة فتوصف بأنها عاقر. لكن هل الولد كمال من كل وجه؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل فلما بلغ معه السعي. إذن الأب يحتاج إلى الولد ليسعى معه، فإذا صار باعتبار حاجة الآباء له صار نقصا. فإذا الولد الولادة كمال من وجه ونقص من وجه آخر، أوليس كذلك؟ فلا يدخل معنا هنا، لأن الله نزه نفسه عنها بقوله لم يلد ولم يولد. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، ما فهمتم خذوا مثالا ثاني. النوم، النوم أوليس كمالا في المخلوق؟ الواحد اللي يرقد يروح للدكتور يقول لك شف علينا والله أمس حطيت راسي ورقدت، يقول كذا؟ متى يروح للدكتور؟ إذا صنقر الكور، ما يبي يرقد، ما رقد، قلب يمين يسار، غير المخدة، ما رقد يومين ثلاثة، لأن حمرت عيونه، ده اللي يشوف مطب ولا في مطب، ده اللي يشوف غنمت تقطع ولا في غنمة تقطع. هذا يروح للدكتور، لما؟ لأنه شعر بالنقص الآن. إذن من ينام أكمل من الذي لا ينام. لكن هل النوم كمال في المخلوق من كل وجه ولا كمال ونقص؟ أجيبه، كمال ونقص. إيش النقص اللي في النوم؟ إيه أحسنت، لأن المخلوق تضعف قواه ويجدد نشاطه ونشاط خلايا جسمه بماذا؟ بالنوم. إذن لأنه ضعيف يحتاج إلى النوم، ولذلك كلما كملت حياة المخلوق لم يحتاج إلى النوم. كلما كملت حياة يعني النوم متعلق بالحياة، فالحياة التي تحتاج للنوم هي الحياة الناقصة، فالنوم دليل على أن حياتك ناقصة، كما أن الموت دليل على أن حياتك ناقصة. لكن أهل الجنة يعطون الحياة الناقصة ولا الحياة البشرية الكاملة؟ الكاملة. إذن ما ينامون، لأن حياتهم كملت، ولا يموتون لأن حياتهم كملت. إذن النوم كمال من وجه ونقص من وجه، فلا يدخل معنا هنا. ثم نقول وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه، لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. انتبه، الخيانة نقص في المخلوق لا كمال فيها فينزه، فالله أحق بالتنزيه عنها. الغدر نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. الظلم نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. الموت نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. السفل نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. الكذب نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. إذن دائما في سبيل إثبات الكمالات لله أو نفي النقائص عنه يجوز لك أن تستخدم القياس الأولى، يجوز لك أن تستخدم القياس الأولى. فإذا خلاصة هذا القياس يقول: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. والله أعلم. اقرأ يا ولدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله: والصفاته عنده من حيث إثباتها ونفيها ثلاثة أقسام. صفات هي كمال بكل اعتبار فتثبت لله مطلقا، وصفات هي نقص بكل اعتبار فتنفى عن الله مطلقا، وصفات هي كمال باعتبار ونقص باعتبار فتثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. نعم، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة أيضا. وأنا قلت لكم هذا الكتاب عبارة عن قواعد، في كل باب يذكر لك القواعد المقررة فيه حتى تفهم الباب جملة وتفصيلا. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. طيب، ضعوا الأقلام وانتبهوا لي، ما أنكم ما أكثركم ما مع أقلام أصلا. اسمعوا: الصفات من حيث إثباتها لله أو نفيها عنه ثلاثة أقسام. صفات هي كمال مطلق، فهذه نثبتها لله مطلقا، والقاعدة ليست في هذا النوع. اثنين: صفات هي نقص مطلق، فهذه تنفى عن الله مطلقا ونثبت لله كمال ضدها، وستأتينا قاعدتها إن شاء الله. وقاعدتنا ليست في هذا النوع، لكن قاعدتنا في المنتصف هذه. صفات إن جئناها من اليمين وجدناها إيش؟ كمالا، وإن جئناها من الجهة الأخرى وجدناها نقصا. فلا هي كمال مطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا هي نقص مطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني. فماذا نفعل بهذه الصفات؟ أذن؟ أحد يأذن؟ يعني أواصل ولا أوقف؟ طيب، هل عنده سؤال؟ عسى قرأنا واجد، عسى أنا قرأنا شيء طيب. صفحة كاملة. الحمد لله. سم. هذه هي، هذه قاعدتنا، هي قاعدتنا المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والمقت. يا عجلك حرقت علينا القاعدة. أذن؟ أذن أنا؟ بأذن هو؟ أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. يكون الدرس أسبوعيا للفائدة، كلش بحقه، الواحد ما يدرس بلاش. الله يغفر لك. هذا والله اللي تمكن لكثرة عندي دروس في مكان أمكنة أخرى. الله يغفر لك وشكر الله إحسانك لظنك بأخيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذن قاعدتنا ليست في صفات الكمال المطلق ولا في صفات النقص المطلق، وإنما هي في هذا القسم الذي إن جئته من هذه الجهة وجدته كمالا، وإن جئته من هذه الجهة وجدته نقصا. فماذا نفعل به؟ هي هذه القاعدة، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. هذه شرح القاعدة، هذا شرح القاعدة باعتبار التنظير، ولكن بقي شرحها من باب التطبيق، وفيها فروع. الفرع الأول: هل يوصف الله عز وجل بالمكر؟ الجواب: صفة المكر ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل المكر كمال من وجه ونقص من وجه. فإذا جئت للمكر ابتداء وجدته نقصا، أن تمكر بمن لا يستحق أن يمكر به، هذا نقص، هذا ظلم، هذا عدوان، هذا طغيان. ولكن إذا رأيت المكر جزاء ومقابلة وجدته كمالا، لأنه دليل على كمال علم الماكر بمن مكر والقدرة الكاملة على المجازاة بالمثل. ولذلك نقول: الله يوصف بالمكر الجزائي لا بالمكر الابتدائي. ولذلك لا تجدها في القرآن مضافة إلى الله إلا من باب إيش؟ الجزاء والمقابلة. ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. إذن المكر لا يضاف إلى الله مطلقا ولا ينفى عنه مطلقا. الفرع الثاني: صفة الكيد نقول فيها كما قلنا في المكر تماما، إن الكيد ليس من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني، بل كمال من وجه ونقص من وجه. فإن رأيت إلى الكيد ابتداء وجدته أجيبوا ابتداء وجدته نقصا، تكيد بمن لا يستحق أن يكاد به، هذا ظلم، هذا اعتداء، والله منزه عن الظلم. وأما الكيد الجزائي جزاء ومقابلة فهذا كمال، لأنه دليل على كمال علم الله بهذا الكيد ومعرفته بكل دقائقه وتفاصيله، ودليل على كمال قدرته بأن يعامل هؤلاء الكائدين بمثل كيدهم. ألا ما قالوا من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمع. ولذلك لا تجد الكيد مضافا إلى الله في القرآن إلا من باب الجزاء والمقابلة، إنهم يكي دون كيدا وإيش وأكيد كيدا، لأنه شديد المحال عز وجل. إذن الله موصوف بالكيد الجزائي لا بالكيد الابتدائي، صح ولا لا الأخ؟ صح ولا لا؟ إيش اللي صح؟ أن الله يوصف بالكيد الجزائي لا الابتدائي. طيب المثال الثالث، السخرية، هل يوصف الله بها؟ تقول السخرية ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. فإن جئت إلى السخرية ابتداء أن تسخر بمن لا يستحق أن يسخر به، هذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص. وأما السخرية الجزائية من باب الجزاء والمقابلة فهذا كمال، لأنها دليل على كمال العظمة وكمال القدرة على المعاملة بالمثل وأزيد. ولذلك لا تجد السخرية مضافة إلى الله في القرآن إضافة صفة إلا من باب الجزاء والمقابلة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة، وسمي العسرة لأنه في ساعة لم يكن فيها لم تكن موارد الدولة الإسلامية تضخ أموالا، والعدو شرس والحر شديد وخزينة الدولة الإسلامية فارغة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيز. فكان من المؤمنين من يجد شيئا كثيرا فيأتي به، الشلة الفاسدة الفاسقة التافهة الكاسدة التي لا تظهر أصواتها إلا في فتن الأمة فقط، المنافقون جالسين على جدار المسجد النبوي مجتمعين، فإذا رأوا الصحابي جاء بصرة كبيرة قالوا إنما هو يرائي. طيب ومن المؤمنين من لا يجد إلا جهده فيأتي بشيء صغير فيقولون الله عن صدقتك غني، فلا سلم منهم المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ولا الذين لا يجدون إلا جهدهم، فصاروا يسخرون من الجميع. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أي أصحاب الصدقات الكبيرة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن متى قال سخر الله منهم؟ من باب الجزاء والمقابلة. إذن يصح أن نقول الله موصوف بالسخرية من يكملها الجزائية للابتدائية. وخذوا مثالا آخر أيضا، خذوا مثالا آخر، الاستهزاء، هل يوصف الله عز وجل به؟ فتقول إن الاستهزاء ليس من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني. أيتكم تشاركوني شوي تقوون عزيمتي. وإنما هو كمال من وجه ونقص من وجه. فالاستهزاء الابتدائي بماذا نصفه؟ ماشي في الشارع لا لك ولا عليك ولقيت إنسان قدامك يتهزى بك تقول يا أخي متى المعرفة يا أخي، لأنه يستهزئ بك ابتداء، ما صدر منك شيء أنت، يستهزئ بك ابتداء كالذين يستهزئون باللحى أو الحجاب أو الثياب القصيرة، استهزاء ابتدائي ما لهم فيه أي مصلح إلا كراهية الدين بس. الإقامة الاستهزاء ابتدائي، هل هذا كمال ولا نقص؟ نقص، لأنه يدل على إيش؟ على الجهل. ولذلك لما أمر الله موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة إيش قالوا؟ أتتخذنا هزوا أي ابتداء يتستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا الاستهزاء الابتدائي جهل وعدوان وظلم ينزه الله عز وجل عنه. وأما الاستهزاء الجزائي فإنه كمال، لأنه دليل على كمال القدرة على المعاملة بالمثل وعلى كمال الاطلاع على أحوال خلقه. ولذلك لا تجد الله يضيف الاستهزاء له إضافة فعل وصفة إلا من باب الجزاء والمقابلة، كما قال الله عز وجل عن المنافقين أنهم أهل وجهين، أهل وجهين، إذا جوا عند المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اليهود اليهود وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إيش قال الله؟ الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ. إذن نقول واملأوا الفراغ أنتم، الله موصوف بالاستهزاء الجزائي لا بالاستهزاء الابتدائي. فهمتموها؟ لماذا؟ لأن الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله عز وجل حال نقصها. مثالا آخر عشان تتضح القاعدة مرة. الأسف، هل يوصف الله بأنه يأسف؟ الأسف، قال العلماء إن الأسف له في لغة العرب معنيان. إن الأسف له في لغة العرب معنيان، بالتفريق بينهما تعرف ما يضاف إلى الله لكماله وما لا يضاف إليه لنقصه. الأسف الأول بمعنى الحزن، أسف إذا قال واحد آسف معناها حزين، ويا أسف على يوسف أي يا حزني. ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسف أي حزينا، يؤسفني أنني تكلمت عليك البارحة. إيش معناها؟ يحزنني. الأسف بمعنى الحزن أهو كمال أم نقص؟ نقول إن الحزن عرفه علماء النفس بأنه ضعف يعتري النفس البشرية لقوة الوارد، يرد شيء قوي على نفسك فتضعف نفسك عن تحمله فتعبر عن هذا الضعف بالحزن، ولذلك كلما قويت النفس كلما قل حزنها. لذلك ثلاثة توفي أبوهم، اثنين منهم يصيحون ليل نهار، واحد منهم هو اللي يستقبل المعزين يا مرحبا حياكم الله الحمد لله على كل حال، ولا بكى. الأوائل ضعفت نفوسهم عن تحمل الوارد لضعف في النفس، وأما هذا فقويت نفسه، فكلما قويت نفس العبد ها ذهب حزنه. طيب أهل الجنة يعطون أكمل القوة، ولذلك أذهب الله عنهم الحزن، ما في حزن في الجنة، لأن ما في مصادر للحزن. لا، من مصادر الحزن الموت والجنة ما فيها موت، من مصادر الحزن الفقر والجنة ما فيها فقر، من مصادر الحزن الحاجة والقهر والظلم والطغيان، وكلها ما في الجنة. فإذا لما يبقى الحزن في قلوبهم؟ فينتزع الله عز وجل الحزن أي المصدر، مو بالحزن، لأن الحزن بالضم أثر، الحزن مصدر. فلما كانت الآثار غير موجودة في الجنة فلما يبقى المصدر؟ فينتزع المصدر الذي أذهب عنا الحزن. فإذا الحزن ضعف، إذا الأسف بمعنى الحزن هل يوصف الله به؟ أجيبوا يا أخوان، حاشا وكلا، الله منزه عن كل نقص. طيب الأسف بالمعنى الثاني هو الأسف بمعنى الغضب، الأسف بمعنى الغضب كما قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. ايش معنى آسفونا؟ أغضبونا، ولذلك جاء بأثر من آثار غضبه، ليس معنى أحزنونا لا، وإنما أغضبونا ومن آثار غضبه فانتقمنا منهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإذا لا تقل إن الله موصوف بالأسف مطلقا، ولا تقل بأنه ليس موصوفا بالأسف مطلقا، وإنما قل الله موصوف بالأسف بمعنى الغضب وليس موصوفا بالأسف بمعنى الحزن. يا أخي قاعدة جميلة جدا، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. ما فهمتم؟ نضرب مثال بعد. الانتقام هل يوصف الله به؟ من يجاوب؟ الانتقام نقول أما الانتقام الابتداء بلا سبب ولا جرم فلا يوصف الله به، وأما الانتقام الجزائي أي بسبب جزاء أعمالهم فنعم يوصف الله به، فالله عزيز ذو انتقام ينتقم، ينتقم. فإذا الله موصوف بالانتقام الجزائي لا بالانتقام الابتداء، إذ لا يعذب الله عز وجل إلا بجريرة، لا يعذب إلا بجريرة. من الصفات التي جاءت في ذهني صفة النسيان، هل يوصف الله بالنسيان؟ اصبروا لا تتعجلون، هزيت رؤوسكم في هذه الصفة بالذات، لأن ما انقدح في أذانكم إلا المعنى الباطل. المعنى الثاني شو يا جماعة؟ النسيان له في لغة العرب معنيان، بالتفريق بينهما تهدأ نفسك شوي، النسيان في لغة العرب له معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. يضع الإنسان مفاتيحه ولا عقاله ولا الكبك حقه ولا الجوال في مكان، يقول وين راح هذا نسيان. ما النسيان الذي عرض له؟ بأي معنى؟ النسيان بمعنى الغفلة والذهول، وهو النسيان المنفي عن الله: وما كان ربك نسيا، أي غافلا أو ذاهلا. انتبهوا، أي نسيان منفي عن الله فالمقصود به نفي النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، لأنه نقص، لأن حقيقة النسيان انقطاع التفكير، انقطاع العلم. بل يا رجل والله كنا مدرسين، القلم في يدي، وأسأل الطلاب وين القلم؟ ما حد جاب القلم؟ أو النظارة في يدك يا رجل، وتقول وين النظارة وهي في يدك؟ الله يخلف عليك، في يدك، لأن هذا اللي تسمعه، المفتاح في يدك، وين المفتاح؟ في يدك، الله يخلف عليك، هذا زهايمر. هذا النسيان نقص منفي عن الله عز وجل. لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، أي غافلا وذاهلا. لكن هناك في اللغة العربية معنى آخر للنسيان، انتبهوا، ليس النسيان معنى واحدا فقط، بل هو معنيان. المعنى الثاني: النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة وعقوبة. مثل واحد يجيك وبينك وبينه خصومة، محتاج لك، وتقول له أنا أصلا ناسيك. إيش معنى ناسيك؟ أنت ذاكر أو ذاكر اسمه واسم أهله، ما نسيته، ما غفلت عنه، لكن ناسيك يعني أصلا أنا تارك. فالنسيان بمعنى الترك هو الذي يضاف إلى الله عز وجل في القرآن: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الإيمان به وبرسله عن علم وعمد، فتركهم الله عز وجل في أحوج ما يكونون له عن علم وعمد. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، مو بغفلت وذهلت، لا، فتركتها عن علم وعمد، فكذلك اليوم تنسى. إيش معنى تنسى؟ أي تترك عن علم وعمد. فإذا أي نسيان يوصف الله عز وجل به؟ الجواب: هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، وليس النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. فهمتم؟ فإذا خذوها مني، كل نسيان منفي عن الله في النصوص فهو النسيان بمعنى الغفلة والذهول، وكل نسيان تثبته النصوص لله فهو النسيان بمعنى الترك. يقول الناظم أبيات، يقول: والله ينسى والمراد به، أي معناه بالمعنى ليس الكيف، لا، المعنى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتى، فاعرف هنا المقصود بالنسيان. ويقول الناظم الآخر في أرجوزته: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل حينئذ في وصفه للأول. يعني ليس النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. نختم هذا الدرس الذي أسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه الإخلاص والقبول بصفة كثير من الناس يسأل عنها، صفة العجب، صفة التعجب. هل الله يتعجب؟ قل إن صفة العجب أو التعجب ليست كمالا مطلقا حتى نضيفها إلى الله مطلقا، وليست نقصا مطلقا حتى ننفيها عن الله مطلقا، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. فصل بسرعة قبل الإقامة، اسمع: إن العجب له سببان، العجب في واقع الناس له سببان. لو أنكم رأيتم فقيرا لا يملك قنطيرا ولا فلسا، رأيتم معه أغلى سيارة موجودة في المملكة، هل ستتعجبون ولا لا؟ ما سبب عجبكم؟ خفاء السبب الذي من أجله تملك. لكن لو قال لك أني والله سيرت على الملك حفظه الله ورحمني وعطف علي وأعطاني قيمتها، زال العجب ولا لا؟ وهو العجب الذي نقول فيه إذا عرف السبب بطل العجب. لو أن طالبا غبيا غباء فاحشا يرسب في المواد كلها، وفي سنة من السنوات تفوق التفوق المطلق على المدرسة كلها. أتفوقه يوجب لمن حوله العجب؟ ما سبب عجبنا؟ خفاء السبب. إذن هذا عجب سببه خفاء الأسباب. فقلنا يا أبو محمد وشلون؟ قال يا رجال أبشرك، طحنا في مدرس طيب جيد، أخلاقه طيبة، شرينا منه الأسئلة جزاه الله خير، والحمد لله الله يسر عليه دربه ولا فيه إلا العافية، وشرينا الأسئلة أبشرك. لا ورخيصة، كاسرناه، وجه طيب، لحية غانمة، وكاسرناه. زال العجب ولا ما زال العجب؟ زال العجب. هل هذا العجب بهذا المعنى يوصف الله به ولماذا؟ أجيبوا يا أخوان، هل يوصف الله بهذا العجب اللي سبب خفاء الأسباب؟ هل يوصف الله به؟ هل يتعجب الله من الشيء لأن أسبابه خفيت عليه؟ هل يتعجب الله من الشيء لأن أسبابه خفيت عليه؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. إذن هذا أول سبب من أول معاني العجب مرفوض. لكن هناك عجب آخر له أسباب أخرى، انتبه. عجب بمعنى خروج الشيء عن حكم نظائره، بمعنى أن الشباب لهم ميل إلى الشهوة، هذا هو الحكم العام. لكن يجينا شاب في سنهم ما بعد سمعناه يوم من الأيام تكلم في حرمة ولا في جوال الشيء عن النساء، ليست له صبوة، ما له ميل إلى النساء، هذا الشاب خرج عن حكم نظائره. معروف سبب خروجه هو إيمانه وانشغاله بالعلم وانشغاله بحلقات الخير وصحبته الطيبة، الأسباب معروفة ما هي بخفية، لكن مجرد خروجه عن حكم نظائره هو الذي يتعجب الله منه. ولذلك يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة. أسألكم بالله يا جماعة، الإنسان إذا ضيف أحد، وين راحت؟ الإنسان إذا ضيف أحد يولع اللمبات ولا يطفي اللمبات؟ اللمبات. أنا شو نمد نغير لغتنا؟ هذه لغتنا في الدنيا، لمبات. هل يطفئ الإضاءة ولا يوقد الإضاءة؟ نزل ضيف على طيب والله أعلم. خلاص لا أنا من أطل الشيخ، من أطل. تسمح يسمح لي الشيخ بس لا فنزل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة شيء في بيته، فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فذهب به وإذا لم يكن في بيته إلا طعام زوجته وطعام أولاده، فقال لعبيهم ونوميهم ثم أطفئ السراج فنمد أيدينا ولا نأكل. بالله هذه الضيافة، هذه الضيافة سرت على سائر الضيافة ولا خرجت عن حكم نظائرها؟ في لمبات، في لمبات في بيوتنا ما تولع إلا إذا جاء ضيفان. هذا الرجل بضيافته أعجب الله من فوق سبع سماوات. قد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. إذن العجب المضاف إلى الله هو العجب الذي سببه خروج الشيء عن حكم نظائره. وعليها قراءة سبعية، بل عجبت في سورة الصافات بالضم، والقراءة السبعية الثانية بل عجبت. لعلنا نكمل الدرس القادم من الشهر القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.